اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف. قال رحمه الله: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث هو لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. نأخذ مختصر صغير جدا لأبي موسى الأشعري. أولا، الأشعري نسبة إلى الأشعر، وهي قبيلة مشهورة باليمن، ومن اللطائف قيل سمي الأشعري لأنه ولد وشعره في جسده كثير فلقب بهذا الشيء، كما ذكر صاحب لب اللباب. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قدم مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فأسلم، وثم هاجر رضي الله عنه وأرضاه. قدم المدينة، كأنه هاجر إلى الحبشة، وقدم المدينة مع جعفر بن أبي طالب وأصحاب السفينة بعد خيبر، وأسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه سهما في غزوة خيبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة عظيمة لكم أهل السفينة هجرتان، يعني كأنكم هاجرتم إلى الحبشة وهاجرتم إلى المدينة، يعني هجرتان. بل قيل إن أبا موسى له 3 هجرات، يعني هاجر من بلده إلى مكة للقاء الرسول، ثم هاجر من مكة إلى الحبشة، ثم هاجر من الحبشة إلى المدينة، فتميز بهذه رضي الله عنه وأرضاه. أوتي رضي الله عنه وأرضاه مزمارا من مزامير آل داود، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يأتي بأبي موسى الأشعري، بل نقول كانت أم المؤمنين عائشة تأتي بأبي موسى وتجمع بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتلو عليهم القرآن ويتأثرون بكتاب الله عز وجل. قيل أن عمر يأتي به ويقول: شوقنا لربنا، ذكرنا ربنا، يعني ما أحوجنا إلى أن تكون مجالسنا فيها ذكر الله عز وجل والقرآن لما فيه من الخير، نقول العظيم لنا ولغيرنا. رضي الله عنه وأرضاه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. القتال هنا يقصد به، يعني من لطائف قبل كل شيء، سئل عن الرجل يفهم منه أن المرأة لا تقاتل، والجهاد والقتال إنما هو للرجال فقط، وما كانت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها معه في الجيوش لتكون في مقدمتها ولا أن تكون يعني قائدة له. والقتال له نقول أسباب وأهداف ونيات. فالصحابي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أحوال الناس، من الناس من يخرج لأجل أن يخرج شجاعته للناس، وأنه مقدام وأنه شجاع وأنه لا يخاف الأعداء ولا يخاف الموت، فهو يريد أن يذكر بهذا فيقال فلان جريء وشجاع. أو يقاتل حمية، والمقصود بالحمية يعني أنه يقاتل من أجل قبيلته، من أجل نسميه بلدته، يقاتل من أجل نقول غيرة على أن يعتدى عليه، ما قصده إعلاء كلمة الله عز وجل، فهو قاتل من أجل العشيرة. أو يقاتل رياء لأجل أن يسمع. اليوم وسائل الرياء في العبادات كثيرة، الأجهزة التي تصور، مثل ما نجد بعض من الناس يكون عند الحرم ثم يطلب من أحد أن يصوره، ثم يرفع يديه ويتخشع ويتمتم وهو لا يدعو أصلا، هو ينظر إلى الكاميرا يريد أن يصور عند الكعبة أو يريد أن يكون له شيء، يقال هذا قد ضاع عليه الأجر. أي ذلك في سبيل الله؟ فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا قاعدة وكأنها إيش؟ لكل أعمال العبد كلها، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من صلى لأجل الله عز وجل، من صام من أجل الله، من حج من أجل الله عز وجل والأجر المترتب، فهذا هو الذي يؤجر الإنسان عليه. هذا يعطينا أن يجب على الإنسان أن لا يكون همه من القتال أو من العمل أن يذكر في الناس، وإنما يكون همه أن يؤدي حق الله عليه. فالجهاد عبادة، كما أن الصلاة عبادة والصيام عبادة والحج عبادة، فيجب أن تكون هكذا. ولهذا جاء في الإنفاق إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عندما جاء قال النبي من قاتل لتكون كلمة الله، كلمة الله هنا تكون عليا، كلمة الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فهذه كلمة الله قد تحمل على أنها الإسلام، فيكون الإسلام هو الأعلى وهو الأقوى وهو الأظهر، ويصبح هذا هو في سبيل الله عز وجل. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في سبيل الله، يعني مقصودا به أنه يريد الأجر والثواب، فهذا هو الذي يحصل له. لن يحصل لأحد الثواب والأجر والخير إذا لم يكن كلمة الله هي العليا. أما إذا كان الإنسان يريد حظوظ الدنيا، فحظوظ الدنيا لا ينتفع منها الإنسان. ويعطينا أن القتال لا شك يحتاج إلى قوة عقلية وقوة بدنية وقوة قلبية حتى يدخل الإنسان في الجهاد. ويعطينا فائدة كبيرة جدا، هذا مصداق إنما الأعمال بالنيات، فماذا تنوي به؟ وكذلك يدلنا على أن فضل الجهاد وما ورد فيه من الأجور والحسنات ودخول الجنات والرفعة عند الله عز وجل لن يحققه الأوائل شجاعة وحمية ورياء أو ذكرا، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا يعطي أن الإنسان قد يعرض عليه في حال الجهاد هذه الصوارف، فيلتفت إلى الناس يرمقونه فينطلق يقاتل، وإنما قاتل ليس لإعلاء كلمة الله. ويدلنا على أنه ليس كل من عمل العمل الصالح في ظاهره أنه يكون لله عز وجل. طيب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا من يعلمه؟ لا يعلمه إلا الله، لأنه داخل في القلوب. كما أن الشخص نفسه شجاعة هو في قلبه، حمية في قلبه، وكذلك إيش؟ رياء يريد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، فهنا الناس ينظرون إليه ظنوا بأنه خاشعا، وإذا بعمله لم ينتفع منه لا دنيا ولا آخرة. نعم، الرجل الذي قاتل حمية لأجل أن يقال جريء، لأجل أن يقال شجاع، فيصبح من أوائل من تسعر بهم النار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. لا إله إلا الله. هذا الصحابي العظيم أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه الثقفي، كان رضي الله عنه وأرضاه يعني له يعني مناقب وفضائل يتميز بها، شهد وقعة الجمل ولم يقاتل فيها رضي الله عنه وأرضاه، ومن اللطائف أنه من الصحابة الذين اعتزلوا حروب الفتنة فلم يدخل فيها، و يعني هذه تعتبر منقبة له رضي الله عنه، تذكر له في كتب السير. توفي رضي الله عنه وأرضاه بالبصرة سنة 51 رضي الله عنه وأرضاه. يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. عندنا قاعدة: المسلم لا يجوز له أن يحمل السلاح على أخيه أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار بحديدة على أخي حديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها، حتى ولو كانت الإشارة يمزح بها، فلا يجوز إطلاقا. في بعض الأحيان يأتي الإنسان يداعبك ومعه سكين، ثم يأتيك من الخلف ويأتي بالسكين ولا يريد قتلك، لكنه قد ينزغ الشيطان فقد أتحرك يمنة ويسرة، ثم إذا به يقتل أخاه ويصبح بسبب ذلك في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلنا على أن المسلم لا يجوز له أن يحمل السلاح على أخيه، لا جادا ولا كذلك نسميه هازلا ولاعبا، لا يجوز له. حتى قضية القتل، حتى لو جاءك أخاك كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وخاصة في زمن الفتن. لكن من جاءك يقاتلك إلى في بيتك لمحارمك أو يريد أن يأخذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل دون ماله ودون عرضه فإنه يكون شهيدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القاتل والمقتول في النار. قد ورد عندنا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. التي تبغي هي مسلمة ومع ذلك تقاتل، فهذا مستثنى منه، لأنه لا بد أن يصلح بينهم، ولا يمكن أن يقر المسلم أنه إيش يقتل أخاه أو أن يعتدي عليه إطلاقا. وجاء الآن هنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تعجبوا. المسلم القاتل قد ورد فيه نص، قد قال الله عز وجل في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. هذا جاء النص فيه. طيب هذا المقتول كيف يكون في النار؟ فالذي قتل أخاه نقول اعتدى عليه وأراق دمه، لكن المقتول ما حاله؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان حريص على قتل صاحبه، ولا يجوز للمسلم أن يكون حريصا على قتل أحد من المسلمين. هنا ننبه على حرمة دم المسلم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المرء في فسحة ما لم يصب دما حراما. في بعض الأحيان تحدث خصومة فيحمل سكين فيطعنه، هذا الدم الذي أريق من ينجيك من الله يوم القيامة بسببه. وإذا كان ذلك إلى القتل، زوال الدنيا أهون من إراقة دم مسلم أو قتله. بل الكعبة لها حرمة عظيمة، ومع ذلك حرمة المؤمن كبيرة جدا، وجاءت النصوص تحذر من قتل أحد من المسلمين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، هنا هذا يعتبر من أحاديث الوعيد، والأصل في أحاديث الوعيد أنها تجرى على ظاهرها ما يتفسر، لتكون أوقع في الردع والزجر، حتى لا يجرى أحد من المسلمين على دماء إخوانه وأن يعترض لها بشيء. هنا الآن قد يوجد عندنا الإنسان يقتل ثم يعفو أهل القتيل، فنقول هذا العفو متعلق بحقهم، أما المقتول فلن يكون إلا يوم القيامة. فقد جاء في الحديث أن المقتول يأتي يوم القيامة يحمل رأسه، فيأتي إلى ربه فيقول: يا ربي سل هذا لما قتلني. وخاصة إذا كان القتل ظلما وعدوانا، فلا يجوز للمسلم إطلاقا أن يجرأ على إيش قتل أخيه أو دمه إطلاقا. القتل ظلم ولا يجوز إطلاقا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما يجوز المسلم في أدنى مخاصمة أن يلجأ إلى قتل أخيه، ومن صال على أخيه يعني جاءه بالمغالبة وغيره يدافعه بالأخف، ما ينطلق إلى قتله وإراقة دمه. يدلنا هنا الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريص أين موقعها؟ في القلب، هذا الذي دخل معنا، إنما الأعمال بالنيات. وكان يفهم كل من كان حريص على المعصية وأن يقع فيها فإنه يكون له من الإثم بسبب ذلك، لأنه أراد أن يفعل هذه المعصية قد لا يتحقق له، مثل من يكون حريص على الوقوع في الزنا وحاول بكل وسيلة لكن جاء والده أو جاء أحد شاهده فترك، هذا يأثم لأنه لم يتركها لأجل الله وإنما تركها من أجل الناس. يدلنا على أن يعني يجب أن نعلم الأصل أن ما يخطر في القلب لا يحاسب الإنسان عليه. عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، لكن هنا كان حريص حريص حريص على قتل صاحبه، ربما كل منهما يحمل السلاح ليقتل أخاه ولكن سبقه أخاه فقتله، فدخل هذا وهذا كلاهما في النار. ويدلنا على أن يعني تكتب عليه السيئة وكذلك يؤاخذ عليها وإن لم يعملها، ما السبب؟ للحرص الذي في قلبه والنية التي تكون. لكن ينبغي أن نعلم أن من كان حريص على الوقوع في المعصية ثم تركها خوفا من الله فإنها تكتب له حسنة، لا يكتب عليه سيئة، وإنما تركها يعني خوفا من الله عز وجل، هذا نعمة من الله عز وجل يعني على العبد، يعني يدل على أن المسلم يجب عليه أن يبتعد أن يريق دم أحد كائنا من كان، لأن المسلم له حرمته ومنزلته والواجب أن تدافع عنه ولا أن تقتله، والواجب أن تحميه لا أن تريق دمه ولا أن تأتي له. ولذلك جاء كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لا يزال المرء في فسحة ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حرام فمن ينجيه من عقوبة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. هذا الحديث عظيم جدا، ويعني أقول كم من الناس زهد في قضية صلاة الجماعة بحجة أنها إيش؟ سنة. وكنت أعجب الآن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، يعني لا يوجد أصح من هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم. صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة. قبل أن ندخل في دخول، لو وجدنا شخص يبيع، كمثال بسيط، يبيع أقلام فيعطيك الآن 27 قلم بريال أو بدولار أو بين أو بيورو، وشخص مجاور له يعطيك مثله 100% الواحد بدولار أو ريال أو يورو أو غيره، فأنا ذهبت إلى أن أخذ الواحد، ماذا ستقول البشرية كلها؟ ماذا سيحكمون علي؟ هل سيقول ما شاء الله أخذ بالسنة وترك السنة؟ سيحكمون أنت مجنون، كيف لا تأخذ هذه الأقلام؟ هذا كلام النبي وهو صادق فيما يقول، ولما ذكرت الأعمال الصالحة الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالناس الواجب عليهم يتنافسوا في طاعة الله عز وجل. صلاة الرجل جماعة، إني لأعجب من أقوام عندما يصلون في بيوتهم وتجده يسارع إلى سجادة زوجته أو أمه ليصلي عليها، قد يكون بيته قريب من المسجد ويسمع الأذان ولا يجيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة، يعني أنها في المسجد، ليس المقصود جماعة يعني أولادك معك في بيتك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل بيوتهم ملأ بأولادهم وزوجاتهم، فلماذا لا يصلي أبو بكر هو وأولاده وعمر هو وأولاده وعثمان مع أولاده وغيرهم ولا يحتاجون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل تزيد على صلاته في سوقه. لما ذكر الرجل يدل على أن الخروج من المنزل للصلاة من خصائص الرجال، قد ورد في الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ومع ذلك قال وبيوتهن خير لهن. شوف المعنى اللطيف، حتى ما يأتي بعض الناس لماذا تجعلون المرأة في البيت، إذا كان حتى خروجها للصلاة بيوتها خير فكيف بالأشياء الأخرى؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على صلاته في سوقه وبيته، سبحان الله، أنا أعجب من بعض المسلمين، المسجد مجاور لبيته لدكانه ويصلي في دكانه ولا يذهب إلى المسجد، والرسول يقول صلاته في سوقه يعني أماكن الأسواق. ولهذا ينبغي أن تكون المساجد شعار لأمة الإسلام، ويجب على الأمة المسلمة أينما توجهت تساهم في بناء المساجد وتغرس المساجد وتنشرها في كل مكان حتى ولو كان في أي بلد كان. لماذا؟ لأنها شعار للمسلمين وليحصل لهم الأجر المترتب عليك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى أنها تفضل على صلاته في سوقه وبيته بضعا نقول وعشرين. هنا يدل على أن صلاة في البيت والسوق لا يمكن أن يحصل لها من الأجر كما هي الصلاة في المسجد جماعة، وهذا هو الذي جاءت به النصوص. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بضعا، البضع عادة من 3 إلى 10، وقيل من 3 إلى 9، الأمر سهل يعني قد يكون 23 24 27 29 28 الأمر فيها تدل على عظم هذه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 20 درجة يعني أن الصلاة في الجماعة في المسجد تفضل على الصلاة في المسجد في البيت والسوق بهذا القدر. درجة يقصد بها منزلة وثوابا عند الله تعالى أعظم، والدرجات التي ذكرها جاءت يعني لم تفصل لنا مقدار هذه الدرجة وتحديدها، جاء لتكون عامة. لما جاءت الآن المجاهدون أعد الله لهم 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة، ما بين السماء والأرض درجات، هذه علمها عند الله عز وجل، يدل على أن الدرجات كلها ثوابا عند الله عز وجل. ثم قال هنا جاء الآن يفسر لماذا هو المسجد، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء. من يريد 74 درجة أو 25 درجة أو 27 درجة فليأخذ بما ورد. إذا توضأ يدل على أن الأولى أن نتوضأ في البيت، وسبحان الله قاعدة عندنا العبادات عندما تنبع من البيوت يتربى الأجيال عليها والصغار. أنا عندما أخرج من بيتي وأتوضأ في المسجد ليس كمثل أتوضأ وأولادي يسألون ماذا تعمل أين ستذهب، ثم يشاهدون الوضوء سلوكا عمليا، ثم أقول بعد الوضوء كاملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم أوصي أولادي بالوضوء تربية سلوكية عملية. ثم قال فأحسن الوضوء، هنا معنى مهم جدا، بعض من الناس لا يحسنون الوضوء. إحسان الوضوء هنا بأمرين، الأمر الأول أن يتوضأ عبادة لله عز وجل، أن هذا الفعل عبادة. الأمر الثاني أن يتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يحسن الوضوء، يأتي بالماء يضربه على جسده بأي وسيلة، نقول رويدك هو عبادة، فلا بد أن يتمكن الوضوء وأن يكون إيش، أن يمكن الوضوء وأن يكون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عثمان رضي الله عنه لما في حديث حمران جمع الناس ثم قال: ألا تريدون أن أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا وصية لأئمة المساجد، ليس عيبا أن نأتي في جانب المسجد ثم نقول للناس: نريد أن نعرفكم وضوء محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن يكون إيش؟ أن يكون هذا الوضوء إيش؟ متابعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المتابعة هي التي نريدها أن يكون موجودة عند الناس. إذا وجدت بهذا المعنى سبحان الله يتربى الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن هنا: ثم أتى المسجد، هذا المقصود بيت الله. لماذا قال النبي جماعة ثم أتى المسجد؟ ما يقول أنا في بيتي جماعة وأنا في السوق جماعة. قال: لا يريد إلا الصلاة. سبحان الله، الأصل أن بيوت الله عز وجل إنما بنيت للصلاة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينهزه إلا الصلاة، دل على أنه إيش؟ لا يريد إلا هذه العبادة. وهذه العبادة تدل على أنه لم يأتي إلى هذا المكان إلا من أجل الصلاة بس. لم أذهب للمسجد لأجل أن تقي بأحد، لم أذهب للمسجد لأجل أن أبحث عن شخص معين أو أريد شيئا، لا، وإنما جئت للصلاة. شوف، الباعث له من بيته توضأ للصلاة ثم خرج إلى المسجد للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هنا معنى عظيم جدا، ما أعظم أجور من كان بيته إيش؟ بعيد عن المسجد، ليس قريبا، لأنه كل خطوة إيش؟ يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فصار سبحان الله خطوة ترفع وخطوة تنزل، فأنت بين حسنات، خذ ما شئت من هذه الأجور والارتفاع. وهذا فضل، نقول يعني من نعمة من الخطوة. هنا هي ما بين القدمين، يعني ما تمشي به على حسب الإنسان فيه. ولهذا من اللطائف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الإنسان للمسجد وهو على سكينة. سكينة يعني هدوء. السكينة إذا مشى تكون خطاه متقاربة، وإذا كان الإنسان يسرع قد تضيع عليه خطوات لا يحصل له من الأجور. ذكر الآن حتى يدخل المسجد، فيه معنى عظيم جدا، وهذه وصية لنا جميعا. ليس الأجر الذي نفكر، نحن لا نفكر في الأجر إلا في الصلاة فقط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوضوء من أوله عندما يتوضأ ويحسن وضوءه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله غفرت، سبحان الله. ثم إذا مشى لا يرفع ولا ينزل إلا حسنة ومحو سيئة، هذا تستفيد منه. ثم أتدخل المسجد، والدخول إلى المسجد عبادة، ينبغي أن نحرص أن نكون كالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل المسجد بدأ برجله اليمنى، لأنه موضع تكريم واليمنى تكرم، ويدعو بدعاء دخول المسجد. إذا دخل الإنسان المسجد فمن السنة أن يصلي ركعتين تحية المسجد، أو إذا كان ثمة سنن رواتب فإنه يصلي هذه السنن رواتب. طيب، أنا أنتظر الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في صلاة. ما المقصود بكان في صلاة هنا؟ يعني أنك كأنك واقف بين يدي الله عز وجل تدعوه، فتصبح في عبادات عظيمة وأجور وحسنات لا يوازيها شيء. ثم قال: ما كانت الصلاة تحبسه. أنا أنتظر الإمام، هنا همسة يعني ينبغي أن ننبه عليها. بعض من الناس طول الوقت هو ينظر إلى الساعة، أين الإمام ولماذا تأخر، أقيم الصلاة، فنسي أنه في صلاة، هذا أول شيء لأنه جالس ينتظر، ونسي أن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا فضل من الله عز وجل، لأنه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. وفيه من اللطائف يعني أن الإنسان إذا جالس في مكان يبقى فيه ولا يقوم منه إلا إذا احتاج إلى ذلك، الذي صلى فيه يدل على أنه الملائكة تدعو له وتترحم عليه وتستغفر. ملائكة الآن، وهذا معنى عظيم يعني ينبغي الإنسان يتصوره، نحن بيننا وبين الملائكة رابطة عظيمة جدا. لم نشاهد الملائكة، ولكن الرسول أخبرنا وهو الصادق المصدوق. الملائكة لها تأثير على حياتنا في كثير من أمورنا. سبحان الله، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. شوف انظروا الآن، ففي الفجر يأتون وفي العصر يأتون، ثم يصعدون إلى الله عز وجل وينقلون: أتيناهم وهم يصلون، وجئنا إليهم وهم يصلون. فصار الإنسان، لكن من لا يصلي ماذا ستكون الملائكة عنه؟ ثم الملائكة هنا ونحن في المسجد، نحن تستغفرنا للملائكة وتترحم علينا الملائكة. من لا يصلي من يستغفر له، ومن يترحم عليه، ومن يتوب عليه. مصيبة كبيرة للذين تركوا الصلاة. ولهذا وصية أيها الإخوة، يجب علينا أن نحرص على نشر الصلاة، الصلاة، الصلاة. من رزق بوالدين لا يصلون يجتهد على أن يصلوا، بأقارب لا يصلون يجتهد عليهم أن يصلوا، بجيران لا يصلون يجتهد عليهم أن يصلوا، لأجل أن يغفر لهم ويرحمون ويتوب الله عليهم. فالملائكة إذا لم يكونوا هم يأتون إلى المسجد ما تدعو لهم. من اللطائف هنا أن الملائكة دعاؤها مستجاب، فإن الله جعلها تدعو لنا وأمرت بهذا الشيء. ماذا يدل عليه؟ على أننا بيننا وبين الملائكة الطيبة، الطيبون لطيبين، فالملائكة الطيبة والذين يأتون إلى المساجد الطيبون، وكل من أتى إلى المسجد فهو على خير، وينبغي أن يستشعر هذا المعنى. الله قال في كتاب: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. هذا فضل من الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث. الأذى هنا قد يحمل على أذى اللسان، غيبة ونميمة وأكل أعراض الناس، سخرية واستهزاء، مثل بعض الناس يجلس في المسجد ويتكلم في هذا وفي هذا، وربما رفع صوته وسبه وغيره، أو يحدث يعني أن يخرج منه ريح، وقد يكون الأذى بالضرب أو الخصومة وغيره، لكنه يجب على الإنسان أن يكون بعيد عن أن يؤذي أحدا أو أن يحدث في المسجد. وهذا يدل على أن المسلم بيوت الله عز وجل بيوت سكينة وذكر، ليست بيوت غيبة أو نميمة أو اعتداء على أحد أو خصومة. قال رحمه الله: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. هذا الحديث طويل الحقيقة ويحتاج له وقفات، لكني نمره على عجل. هذا حديث عبد الله بن عباس. يحسن أن نقف على ابن عباس رضي الله عنه وعنه. ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى شرفا حبر الأمة، يعني عالمها، وكان له هذا العلم يعني عجيب جدا. وهذا يدلنا على أن التربية الصالحة تخرج القيادة للأمة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ولد قبل الهجرة 3 سنين، ومن اللطائف قيل أنه ولد في الشعب لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم قيل عمره 13، وقيل 10 سنوات، وقيل يعني ابن لم يناهز الحلم، يعني قريب من 15 لكنه لم يبلغ. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء العظيم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رضي الله عنه وأرضاه. من اللطائف نشأ ابن عباس من صغره وهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب أن يلازمه ويحضر جلوسه مجالسه ويستفيد من علمه صلى الله عليه وسلم. ابن عباس خالته ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يوما وهو صغير لميمونة قال: يا خالة، إذا كان ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبيت عندك، أنا سأتي إليك أبيت عندكم. فتعجبت ليلتها، فلماذا يريد أن يبيت عندهم؟ فقالت: لماذا؟ قال: إني أريد أن أتعرف على قيام الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة الليل. أبناؤنا اليوم يريد أن ينام عند أخواله ولا أعمامه، لأن عندهم ألعاب بلاي ستيشن، لأن عندهم مسبح، لأن عندهم كذا، ضياع. وهذا يريد أن يتعرف على قيام رسول الله، رسول الذي يصلي بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، همم تربى عليها الصغار فأخرجوا قيادات للأمة. يقول: جلست مضطجعا أرمق الرسول متى يقوم، فنعست عيناي، ثم استيقظت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام يصلي. سارعت أتوضأ، جلست عن في موقف خلاف موقف الإمام. قال: فأدارني الرسول من ورائي، من ورائه، وأجلسني في الموقف. صلى الرسول صلاة طويلة. قال: فكنت أنعس. قال: فكان الرسول يأخذ بشحمة أذني وهو في الصلاة. شوف، انظروا، مع صغر سنه لم يقطع الصلاة، وصلاة الرسول طويلة، ورسول الله يأخذ بإذنه، ولم يقل أن هذه الحركة أبطلت الصلاة. فيها من الفقه مسائل. ابن عباس مدرسة عظيمة جدا. فأبناؤنا إذا ربوا وهم صغار نشأوا. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الرسول تفرق بين الصحابة. كان بالأمس يأرز إلى الرسول ويأتي إليه، واليوم ليس رسول الله بين يديه، فكان يذهب لهنا وهنا وهنا، يتعب. له زملاء في سنه شبابا، فوجدوه يتنقل بين كبار الصحابة. قالوا له: يا ابن عباس، لماذا تتعب نفسك؟ قال: إني أريد العلم. قالوا: علم؟ الناس بينهم أبو بكر وعمر والعشر المبشرين، من يحتاج لك يا ابن عباس؟ قال ابن عباس: فما أصغيت لهم، ما سمعت لكلامهم، فوالله ما هي إلا سنوات وإذا بأكباد الإبل تضرب إلي من كل مكان، يطلبون العلم عندي. أعظم دليل على ذلك عمر بن الخطاب يجلسه مع عبد الرحمن بن عوف ومع الزبير ومع كبار الصحابة، حتى قال الكبار: يا عمر، لماذا تجلس ابن عباس؟ لنا أولاد في سنه ولا تجلسهم. قال: أريكم. سأل عن آية في كتاب الله عز وجل: إذا جاء نصر الله ماذا تعلم؟ فلم يستطيع الإجابة. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: هذا دليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: بهذا أجلسته معكم. يعني من يكون القرآن في قلبه قد عرف معانيه، فهو حق أن يصدر ولو كان صغيرا السن، رضي الله عنه وأرضاه. هو يعتبر من أكثر الصحابة، يعني رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من اللطائف، يعني توفي قد ذهب بصره ولم يسكن في مكة خوفا من الذنب، وجاور في الطائف وتوفي هناك، لأن القرآن قد ذكره الله تعالى: فمن يهد فيه بالحاد بظلم يذقه من عذاب، يخشى أن يقول غيبة أو يحدث في شيء، فخرج لئلا يحدث له ذلك، رضي الله عنه وأرضاه. توفي في خلافة ابن الزبير، صلى عليه محمد بن الحنفية، وقال عنه كلمة: ما ترباني هذه الأمة، يعني توفي عالم الأمة ابن عباس رضي الله عنهما. الأمة تحتاج أن تربط بهؤلاء النشء حتى تتربى وتعرف من هم الصحابة، وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذه القيادات التي لا تنسى على سطر التاريخ. ابن عباس صيته في الدنيا كلها، صيته في الدنيا كلها، يعني دل على أنه وصل إلى الأمة على اختلافها، شرق الدنيا وغربها. إذا قيل ابن عباس لم يرد في الذهن إلا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث لعل نأخذ في الدرس الذي بعده إن شاء الله، نكمل ونبينه بإذن الله تعالى.